يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول صلينا المغرب جماعة في مسجد ثم أردنا أن نصلي العشاء قصرا لأننا مسافرون، فوجدنا جماعة أخرى تصلي المغرب، فما هو الأولى أن نفعله؟ تتمون صلون المغرب خلفهم وتتمون، لأن المغرب غير مقصورة. نعم.